أهم الفساد في البلاد، أهم الفساد يا العباد. ناس خوتنا فضحونا بالجمر الوكاظ وسط صدورنا وشمونا. تلوحوا على المقايس الرزز فعروضنا عبرونا. تجاملوا بالفلس الفاني ولات نفوسنا مخبونة. تغنوا بالقهر والفقايس وضحات عقولهم مجنونة. Thank you.